لهذه العلة؟ طبعا لا. فإذا إيش الفائدة؟ يعني لو شهدته لأغنى عن الزيارة وكان محرما لما فعله. أنا شايف أبو حذيفة ليس معنا. نعم الله يا شيخ الظاهر مش مشكلة، المهم كلام الشيخ. نعم هذا جواب واضح وضعفه يعني سبحان الله يعني يتكلفوا في تأويل النصوص لتأييد المذهب، كذلك يفعلون بمسألة تكفير تارك الصلاة بمجرد إيش الفعل ترك الحجاب. مرة هذا أستاذ الشيخ العثيمين أنا في نفس مسألة الصلاة كله ما زال القول هو القول. نعم إذا كان متعمدا. إيه؟ كان متعمدا. بقول أنت شيخ لا تقول ما ناقشته إنه هذا. جلست مع مرتين. فهمت بس شو قال لك؟ طبعا أنت لابد قلت له إنه هذا يؤمن بالصلاة. نعم. الكافر لا يؤمن بالصلاة. نعم. طيب. لكن هذا يعمل عمل الكافر، ولذلك جاز شرعا نقول كفر. نعم. لكن من أين لنا أنه ارتد عن دينه؟ نعم. وليس كل من كفر مرتدا. قلت له قرأت له كلام الشوكاني وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 21. أستاذنا الشيء اللي ذكرته في رسالة الحجاب في المقدمة ينطبق على كثير من هذه القضايا، له قضية الإلف. أن ما ألفوه يعني يصعب عليهم البعد عنه، هذه قضية مهمة جدا في كثير من القضايا. والدليل أنه الآن تجد في السعودية ما هو أنكر من كشف الوجه؟ صحيح. ما بيتعرضوا؟ هل اللي بتكشف عن ذراع واللي بتكشف عن عنقه من هون واللي بترفع الجلباب ويظهر هناك الترف والبذخ و... عباءة ضيقة جدا. شيخنا يعني في هذه المسألة قبل أيام ذكر أحد إخواننا قبل أيام مسألة الحجاب وكشف الوجه واليدين، كنت معهد مع بعض الإخوة فذكر وجها لطيفا يعني ما أريد أن أذكره لك حتى نشوف إيش الفكرة. يقول أن الشرط في الساتر أو الحجاب الشرعي يعني عدم الوصف وعدم الشفافية من باب أولى. فالآن القفاز أو القفاز هذا يصف، لو كانت اليد عورة لما جاز هذا الوصف. هذا الستر، هذا ستر يعني ما هو مستور. لو كانت اليد عورة لما جاز هذا الستر بهذا الشكل. لا. لازم تحط شيء يعني بهذا الشكل إيه حتى يعني مدري وين شو. لا في فعلا كف بدون أصابع يعني مدري وين شفته. موجود عند أبو ليلى بس لابد يجسم اسمع واحد شيخنا الكبير يجسم الكبير. لكن هل هذا هو المراد شيخنا؟ دورك كيف يعني؟ هل هذا هو المراد أصلا في معنى القفاز؟ يعني إنه يكون ما هو أصابع؟ لا مو هذا هو المراد. المراد لا كلام الأخ اللي تشير له وجهة كبيرة. لا وجهة كبيرة. لكن شيخ مش ممكن يرد على أخونا علف إن مثلا الإسدال إن المرأة تسدله. مين اللي يرد؟ لا هذاك المعارض يعني. المعارض يعني. مش أنا يعني لا تفكر إن أنا. وأنت ما فيك فيك شو بدك بغيرك ما أنت. شيخي هذا المعارض يعني لو رد على أخونا علي في ملاحظته وقال إن الإسدال المرأة بتلبسه من رأسها حتى إجليها قطعة القماش اللي هي حتة واحدة بيقسم الرأس، فهل معنى ذلك إن الرأس ليست عورة مثلا يعني؟ مثلا يعني لا هذا كلامك مش كلام غيره. هو بقول ممكن يعني هذا كلامك أنت شيخي ما هو أي من كلام يعني من يدعي الفكر شيخ يا حضيث ممكن كل شيء ممكن. هل السؤال ممكن ولا لا؟ وإن أم السؤال إنه هذا قولك ولا قول غيرك؟ لا ممكن ولا غير ممكن. رافض وبشدة. طيب الجواب أعطينا الجواب. لا يا شيخ بدي اياه منك لان انا سائل. انت سائل صحيح لكن ما انه هو شيخنا معليش بس هو سائل مو عن نفسه هو يفترض عن غيره ولذلك فانت اوردت الاشكال والشبهه ايوه فاجب عنها.

رحلة واحدة أتوقع أن الحرج لأن حوالي 1,000,000 أو أكثر انطلقوا أو شيلوا منها ومن ثم لعرفات الثالثة وفي ضيق وبتكون الطرق حتى مفكرة في يوم كامل للفجر وذهب لمنها يعني نفس الشرطة بوصفوا يمنع الناس أنهم يباتوا منها أو يعني يوم التروية يمنع الناس أنهم يبقوا في منها إلا ما ندرس فهل يجوز اتباعهم للذهاب لعرفات مباشرة؟ إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.